ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. كافها يا عين صاد. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا.